إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوفي صل على النبي يا ست بوسين. اللهم صل عليك يا نبي. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسد على الغنوة، حاسد على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا يعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ اتفضلي. عدى النهار ومال علي مال، أغاني الأبنودي كتبها زمان قبل النهاردة، وطبعا أحباب أغاني الأبنودي كتبها دلوقتي. إيش جاب لجاب؟ لا من جهة جاب لجاب جاب بقى. جاب ايه؟ هقولك جاب ايه. اولا انت اخترتي غنوتين بينهم برضو مسافة كبيرة قوي، يعني موال النهار ومال علي مال. مال علي مال اول ما طلعت لعلمك هجموني هجوم شديد جدا عليها، ودي انت هو معتبرها من الاغاني الكويسة. انا بعتبر طبعا موال النهار دي احدى الفرائد في الغناء اصلا، يعني بغض النظر عن ان انا كاتبها، يعني هي اصلا غنوة فريدة في الغناء المصري. لكن قبل النهاردة أنا بعتبر أنها أصدق غنوة عاطفية صدرت عني شخصيا. الغنوة طويلة قوي، حوالي 45 دقيقة، وكان ده اعتراضي عليها. طبعا أحباب هي غنوة معمولة قصيرة جدا، مفروض أنها غنوة من 6 أغاني، كان حيشيلهم شريط. ست وردة اتعذرت في حفلة، فعمار طول الأغنية وعمل الكونشيرتوهات الموسيقية اللي بينها، فتحولت من غنوة خفيفة جدا، يعني غنوة خفيفة من الأغاني يعني بتاع 3 دقايق 4 دقايق، إلى غنوة طولها زي ما أنت شايف. ولا يمكن غنوة صغيرة خفيفة تتحول لوصلة غنائية. ده بيفرق السماء من الأرض. على كل حال الغلط مش عندي، يعني في كل الحالات هذا الكلام اللي أنا كاتبه ما كذبتش فيه، صادق وطالع من قلبي. الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، أغاني المناسبات يطلع عليها النهار تسيح؟ كل الغنى الوطني تقريبا، ومنها الغنوة اللي انت اخترتها من شوية اللي هي موال النهار، غنوة مناسبات. زي ما حصلت ان النكسة حصلت، فكان لابد ان نقول يا اخوانا ان في نكسة حصلت، اذا في مناسبة دعت الى كتابة هذه الاغنية. مش بالضرورة غنوة المناسبات اللي بتمجد حاجات كاذبة دي من الممكن تعتبر ان مش يطلع عليها النهار تسيح، ممكن تسيح من بالليل. لما حد يهاجم الأبنودي بيرميها ورا ظهره ولا بيهري وينكت؟ هو كمان في حاجة تالتة، يعني برميها ورا ظهري ولا بهري وانكت ولا باخد بالي منها. لو اللي بيهاجمني يعني اصلا بيهاجمني من منطلق ذاتي، حسد، مؤلف اغاني انا مزاحمه، شعر تعبان ما سادد عليه السكة، ده ماليش دعوه بيه، ده أمشي يعني وأهرسه وأمشي. لو حد له قيمته وظالمني قوي يعني لأسباب شخصية أو أسباب ذاتية أو لعلاقة لحد أنا متخانق معاه، ما هو يعني دلوقتي سمة النقد بشكل عام أن ما بتفتحيش الصبح على يعني عينيك على مجلة وتجد إنسان خايف عليك فبيوجه لك نقد، هو ده النقد الوحيد اللي ممكن الانسان يحضنه. وامتى بتهري وتنكت؟ ما هو بهري وانكت لما بهريش وبنكت بصراحة. عمل قمت بيه، لكن يا خسارة كان زي الترمس الناي، حضوره يشبه غيابه. الله انت بتفكريني بابن عروس. شوفي صل على النبي يا ست بوسينة. اللهم صل عليك يا نبي. انا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، يعني مش اي شغلانه بيقولوا لي عبد الرحمن تعالى اشتغلها مهما كان جزائها المادي، اذا مش صيباني في مقتل وحضيف بيها سنتي لقدام للأبنودي ما بشتغلهاش. لكن انا اظن انه في غنوه في للسيده ورده اللي هو الموشح اللي نزل مع طبعا احباب، انا يعني حتى اسمه مش فاكره، فيمكن. الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ايه المشوار الكبير اللي مشيته ورجعت منه ايد ورا وايد قدام؟ شوفي في مشاوير كتيرة في حياتنا بنمشيها لكن حكايه ايد ورا وايد قدام دي يعني كتيره قوي، يعني حتى المشوار. ده انا ما رضيتش اقول يا مولاي كما خلقتني. يعني كان ممكن تقوليها، لكن ما حدش ما يعني بيرجع ماسح البلاط. حتى التجربه اللي بتودي المفيش هي بترجعي وجيوبك محمله في تجارب، يعني قاسي قوي انت. الاغنيه اللي كتبها زميل وكانت عينك فيها. والله شوفي، انا طبعا بنتمي المدرسه فيها فؤاد حداد وصلاح جاهين وكثيرين. يعني انا فاكر مره محسن الخياط كتب لعبد الحليم حافظ غنوه اسمها بلدي، اللي بيقول لها فيها: جيت لك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس. حلوين دول خالص خالص خالص. فانا مش حاسده على الغنوه، حاسده على دول، على البيتين دول. الشاعر عبد الرحمن الابنودي، ايه العمل اللي لسه ما عملتوش وريقك بيجري عليه؟ هذا العمل هو دراسة عن الشاعر الشعبي المصري الأصيل أحمد بن عروس، وفي كتاب اسمه الشاعر الشعبي المصري الأصيل أحمد بن عروس ليس مصريا. وهذا الكتاب أنا أظن أنه هيكون لطمة لكثيرين جدا من الذين أقاموا الدراسات حول مصرية هذا الشاعر الذي لم تطأ قدمه أرض مصر. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.